الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة، فما يعني مدى صحة هذا الحديث؟ ها عبد الله. ممتاز، أحسن. طيب يا عمار، يتبين لنا من هذا الحديث قاعدة عند الحفاظ، وهي تعد تفردات الضعيف تعد من المنكرات. طيب ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ صحيح. وأيضا بالغسل، وش معنى تحت كل شعرة جنابة؟ يقصد به الوصف القائم. طيب يا مالك، تعريف التيمم لغة، القصد، وهل يشترط أن يكون إلى معظم مثلا؟ إن هنا لا، وشرعا أو بنية الاستباحة على قوله. طيب قوله نصرت بالرعب، ما معنى نصرت بالرعب يا محمود؟ نعم صحيح، بسبب الرعب. طيب مسيرة شهر لماذا؟ إذا قيد غير مراد. طيب ما معنى فليصلي؟ أي إيش؟ أي فليتيمم ولا ينتظر الماء. طيب جعلت الأرض لنا طهور، إيش معنى؟ أي مطهرة. طيب حسن، وحلت لي الغنائم، ما هي الغنائم؟ هي ايش؟ جيد ممتاز. كيف كان وضع الغنائم لمن سبقنا؟ كانوا على قسمين. الشفاعة المقصود بها يعني. أيوة. وقيل إيش؟ قيل أنها أي شفاعات؟ يشفع شفاعات كثيرة صلى الله عليه وسلم. قيل أنها الشفاعة الكبرى، صحيح. وقيل يعني صحيح، بس يحتاج أكثر شوي دقة. ها. المقصود بالشفاعة في الحديث الشفاعة الكبرى، والثاني كثرة الشفاعة لقومه لأمته صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم التيمم يا عبد الله على الرخام؟ نعم ايوه لأنه إيش؟ التراب. أيوة صح. والإسمنت؟ الإسمنت نعم. لماذا؟ لأنه إيش؟ صحيح. ويا مالك الفرشة حكم تيمم على الفرشة لا يجوز ولو كانت مليئة بالغبار والأتربة. أيوة. إذن إذا كانت مليئة بالغبار يجوز، فإذا كانت نظيفة لا يجوز. وعلى البوية نفس الحكم، نفس التفصيل. طيب أقوى دليل يا بدر للمخصصين بالتراب؟ هذا هو أقوى دليل لهم. وجه الاستدلال يا نقص في المعاني. نعم نعم. إلى هنا ولا أخذنا اللي بعده؟ إلى هنا إيش؟ حديث عمار أخذناه ولا ما أخذناه؟ طيب من أبرز المسائل مسألة الترتيب. تعرف مسألة الترتيب يا حكم مسألة الترتيب؟ ترتيب التيمم. وجوب الترتيب، فقوله وجوب الترتيب. نعم. الثاني لا يجب. والدليل فعل الصحابة. لا في أقوى ما نحتاج. نعم عبدالله. أيوة ايوه. وش الوجه الدليل؟ صحيح. ويؤكد هذا الاستدلال استخدام هو اهم شيء، استخدام حرف رواية سمى وهي تقتضي الترتيب. طيب صفة التيمم. نعم. نعم. بدون مسح الباطن. والراجح الآن بالنسبة للحديث عمار، احنا ذكرنا فائدة أو حكم الضرب وحكم النفخ في حديث عمار، حكم الضرب. طيب إذا قبل أن ننتقل لحديث ابن عمر نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة من فوائد حديث عمار حكم الضرب، واختلف الفقهاء والعلماء رحمهم الله في حكم الضرب على قولين. الأول أنه لا بد في التيمم من ضرب الأرض، فإن وضع يده وضعا أو يديه وضعا لم يجزئ. وتدل بأن الأحاديث الصحيحة فيه أو فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الوضع يجزئ إذا كان معه علوق للتراب والغبار. وحملوا الضرب على أن المقصود هو أن يلتصق بالأرض ما يمسح به المتيمم وجهه ويديه. والراجح إن شاء الله أنه لا بد من الضرب، وأن الوضع لا يجزئ ولو التصق باليد غبار وتراب، لأن الأحاديث نصت على الضرب، والتيمم شأنه شأن المتعبدات غير معقولة المعنى. ولهذا نقول نبقى مع ما جاء في النص. وفوائد الحديث: حكم النفخ. اختلف العلماء في حكم النفخ على أقوال. القول الأول أن النفخ مشروع، لأنه ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ، وهو نص صريح. ويقويه أن نقل الراوي النفخ في سياق صفة التيمم يدل على أنه رضي الله عنه فهم أن النفخ من جملة صفة التيمم المقصودة، وليست لمجرد إزاحة الغبار الزائد. والقول الثاني أن النفخ مكروه، واستدل هؤلاء بأنه روي عن بعض السلف كراهية النفخ. وقول الثالث أن النفخ مباح، إن شاء نفخ وإن شاء ترك، فليس من العبادات. وحملوا نفخ النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أراد أن يتخفف من الغبار ولم يرد التعبد. والقول الأخير أن النفخ إن كان يشرع إن كان التراب والغبار كثيرا، ولا يشرع إن كان قليلا، وكان هؤلاء يريدون الجمع بين الأقوال. والراجح إن شاء الله أن النفخ مشروع وأنه سنة، ولكن لم يذكر أحد من أهل العلم أن النفخ لا واجب ولا ركن، فهو سنة، إن فعله فقد أجاد وإن تركه فلا حرج. بهذا يكون انتهينا من حديث عمار، وننتقل للحديث ابن عمر. هذا الحديث حديث ابن عمر رواه محمد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر، وذهب الأئمة عامة الأئمة البخاري وأحمد وابو زرعة وابو حاتم وعامة أئمة الأئمة المتقدمين إلى أنه موقوف. وتعليله بالوقت سببه أن أصحاب نافع غير محمد بن ثابت رووه عن نافع عن ابن عمر من فعله هو رضي الله عنه، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفة تدل على أن محمد بن ثابت لم يضبط الحديث، لا سيما وأنه موصوف باللين، بل كأن الأكثر على تليينه، وإن وثقه البعض لكن الأكثر على تليينه. مع هذا لا يشك الإنسان يعني إذا اعتبر هذه الملابسات أن الصواب في هذا الحديث موقوف. والغريب في الأمر أن البيهقي رحمه الله يحاول أو يميل إلى أن هذا الحديث مرفوع، وهذه يعني من البيهقي رحمه الله تعتبر نوع زلة يعني منه. ولهذا سرب عليه ابن عبد الهادي وآخذه جدا على أنه مال إلى رفعه، وكأنه رحمه الله يريد أن يقوي مذهب الشافعي الذي فيه مشروعية ضرب الأرض ضربتين. وعلى كل حال ما ذهب إليه مرجوح. ومن هنا نقول ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لما قد يصدر عن بعض العلماء من زلة، فيتوخى تجنب مثل هذه الأقوال. لكن يبقى علينا أنه ليس كل واحد مخول أنه يحكم على هذا القول أو ذاك أنه ضعيف أو زلة أو لا ينبغي أن يصدر. إنما الذين يخولون مثل هذا من هم في طبقة هذا العالم، وأهل العلم مخولين. ولهذا نحن نقول إنما حكمنا عليه من وجهين، لأنه خالف الأئمة كلهم الذين سبقوه، والثاني اعتمادا على قول ابن عبد الهادي وهو أيضا من أئمة هذا الشأن الذي يرى أن الإمام البيهقي خالفه أو لم يخالفه الصواب في هذه المسألة. وأنا أريد أن أؤكد على هذا الأمر، يعني أن الحكم بشذوذ قول أو أنه زلة أمر كبير جدا لا يقوم به إلا أهل العلم الذين هم أهل لمثل هذا الحكم. يسمى الحديث على مسألتين. المسألة الأولى عدد ضربات الأرض في التيمم، وهذه مسألة فيها خلاف على قولين. الأول للشافعية والحنفية أنه يشرع أن يضرب الأرض ضربتين، واستدلوا بأحاديث، منها حديث ابن عمر هذا الذي معنا، وأحاديث أخرى مروية في الباب فيها الضرب مرتين، وهي كلها ضعيفة. وأجاب أصحاب هذا القول عن حديث الضربة الواحدة بأن قالوا أن مقصود الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الأرض ضربة لا يقصد أنها واحدة، وإنما يقصد أنه ضرب الأرض، فيخرج الضربة هذه على أنه ضرب الأرض، وأن المقصود هو الضرب بغض النظر عن العدد، وهو جواب ضعيف، لأن الحديث في ضرب الأرض ضربة واحدة، والتأكيد بواحدة ينفي هذا الاحتمال. القول الثاني أن التيمم ضربة واحدة، في حديث عمار السابق معنا فإن فيه ضرب الأرض ضربة واحدة، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة، وهذا القول هو الصواب. فالمشروع في التيمم أن يضرب الإنسان الأرض ضربة واحدة. المسألة الثانية حد مسح اليد في التيمم. في هذا الحديث أشار إلى أنه مسح يديه إلى المرفقين، ولهذا اختلف العلماء في حد المسح على قولين. الأول أنه يمسح إلى المرفقين، وهو أيضا مذهب الشافعية والحنفية، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا وبأحاديث أخرى أيضا لا يسلم شيء منها من الضعف. والقول الثاني أنه يكتفى بمسح الكفين فقط، المقصود هؤلاء يعني إلى الرسغين. والرسغ هو العظم الذي يفصل الكف عن الذراع أو عن الساعد، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول أنه في بعض رواية حديث عمار أنه مسح بوجهه وكفيه، في رواية الترمذي بوجهه وكفيه. الدليل الثاني أن اليد إذا أطلقت في الشرع فإنما تنصرف إلى الكف فقط. فنحمل اليد في هذه الأحاديث على المعروف في استعمال الشارع، ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين في الغسل أن المرافق داخلة ذكرها صراحة، وأيديكم إلى المرافق. فقوله إلى المرافق دليل أنه لو لم يقيد بهذا لكانت اليد تطلق على يكفي. والقول بمشروعية المسح إلى المرفقين في الواقع أضعف من القول بضرب الأرض ضربتين، فيه بعد واضح. وقياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق الكبير. لأن هذه طهارة غسل وهذه طهارة مسح، كما أنه قياس في مقابل النص، لأن النص في هذه الرواية التي أخرجها الترمذي الكفين. والحاصل أن هذه مسألة إن شاء الله فيها وضوح، والراجح أنه للكفين فقط. اقرأ. الحديث الأول رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الإسناد معلول بالإرسال، فإن أصحاب ابن سيرين رووا هذا الحديث مرسلا وخالفوا هشام، وهشام ليس من كبار أصحاب ابن سيرين. ويقوي التعليل بالإرسال أن هذا الحديث مروي من طرق أخرى مرسلة. وبهذه المناسبة توجد بحوث فيها أصحاب المكثرين، يوجد في السوق أصحاب شعبة وأصحاب الشعبي، لكني لم أرى أصحاب ابن سيرين. فهو بحث لطيف لو أن أحدا كتب فيه اللي هو أصحاب ابن سيرين، يعني بعض أهل العلم يؤلفون في تلاميذ المكثرين ويرتبونهم على الطبقات، فيقولون هذا من الطبقة الأولى من أصحاب شعبة، وهذا من الطبقة الثانية، وهذا من الطبقة الثالثة، ونحتاج إلى هذه الطبقات عند المقارنة. مثل هذا الحديث نريد نعرف أي أصحاب ابن سيرين أقوى وألصق به حتى نرجح روايته، سواء كانت مرسلة أو موصولة على رواية الآخرين. هذا النوع من البحوث مفيد جدا. يوجد في السوق بحثين أو ثلاثة، لكن لم أرى ابن سيرين. بحث جيد لو أن واحد يعني انتدب له وجمع أصحاب ابن سيرين. نرجع إلى البحث، تبين معنا أن الراجح أن هذا الحديث من مراسيل ابن سيرين. مراسيل ابن سيرين حكى ابن عبد البر الإجماع على قبولها، وأنها من أقوى المراسيل، وهو كذلك. فمراسيل ابن سيرين مقبولة، وهو لا يسمع رضي الله عنه، ولا يأخذ في الغالب إلا عن الثقات. فهذا المرسل قوي جدا، وهو صالح للاحتجاج. وهكذا كل مراسيل ابن سيرين، هكذا كل مراسيل ابن سيرين. ثم قال والترمذي عن أبي ذر النحو وصححه. حديث أبي ذر هذا فيه علة واحدة، وهي أنه فيه عمرو بن بجدان وهو مجهول، لكن هذا الراوي وإن كان مجهولا فهو من التابعين. ونحن نقول مرارا أن المجاهيل في التابعين حالهم أحسن من المجاهيل في من بعدهم، تابع التابعين وتابعي تابع التابعين. وإذا نظر إن شاء الله الإنسان في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، الأول من مراسيل ابن سيرين والثاني ليس فيه إلا رجل مجهول من التابعين، لا يشك إن شاء الله أن هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المرسل يقوي الإسناد الذي فيه رجل مجهول، وكل واحد منهما يقوي الآخر، ويكون الحديث ثابت إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي إلى فوائد الحديث. الحديث له فوائد. الفائدة الأولى أنه لا بأس بالمبالغة أحيانا لتأكيد الخبر، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لم يجد الماء 10 سنين هذا خارج مخرج التأكيد والمبالغة، وإلا يصعب أن يعيش الإنسان 10 سنوات بدون ماء في بعد. لكن أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد الخبر بالمبالغة، وهذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يثرب على من أراد أن يؤكد علما مهما ولو بطريق المبالغة. من فوائد الحديث التي لعل المؤلف ساق الحديث من أجلها أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، لكنه رفع مؤقت إلى أن يجد الماء. واستدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم. فعبر عن التيمم بالوضوء، والوضوء يرفع الحدث. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فعبر عن التيمم بأنه طهور كما عبر عن الماء بأنه طهور. القول الثاني أنه مبيح وليس برافع. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته. ولولا أنه مبيح وليس برافع لم يطلب منه أن يمسه بشرته إلى الماء. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب، تسمه جنبا وقد تيمم. القول الثالث أن التيمم رافع رفعا مطلقا، فلا يلزمه إذا وجد الماء أن يتيمم أو أن يغتسل أو يتوضأ. واستدل هؤلاء بنفس أدلة الذين قالوا أنه رافع رفع مطلق، ولكن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته، هذا في الحدث الجديد سوى الحدث السابق، فإذا أحدث فليتوضأ، فحملوه على الحدث الجديد. وهذا القول فيه فقه، فيه قوة، لولا أن سياق الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، فيه دليل أنه بمجرد ما يجد الماء يجد أن يتوضأ أو يغتسل. لولا هذا السياق لكان هذا القول هو مقتضى الأدلة الأخرى. ما دام أن نعتبر التيمم رافع، فالرافع رافع ويكون الحدث انتهى حكمه. لكن هذا السياق يأبى هذا القول مع ما فيه من قوة ووجاهة، ولهذا نقول هذا القول قوي والراجح القول الأول. هذا القول قوي والراجح القول الأول. بناء على هذا، إذا تيمم الإنسان فإنه إذا وجد الماء تعتبر انتقضت طهارته الأولى، وعليه أن يتيمم، أن يتوضأ أو أن يغتسل. بقي أن نشير إلى مسألة مهمة ذكرناها مرارا، وهي أن القول بأن التيمم مبيح وليس برافع مذهب الأئمة الثلاثة. الجمهور على هذا القول، وتقدم معنا اللي هو الشافعي وأحمد ومالك. وتقدم معنا أن هذا يعني يعطي طالب العلم أن الخلاف قوي، وأن جماهير المسلمين اليوم على أنه رافع وليس على أنه مبيح وليس برافع، فيراعي قوة الخلاف عند التحدث مع المتلقي. معنا نقول أن الراجح بوضوح مذهب الأحناف أنه رافع رفعا مؤقتا، وأن على هذا تدل الأدلة، ونعتقد أنه شرع الله. لكن يعني كما تقدم معنا يراعي طالب العلم هذا الخلاف. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة بالتيمم أكثر من مرة للنوافل والفرائض، لقوله وإن لم يجد الماء 10 سنين، والقول الثاني أنه لا يصلي به إلا صلاة واحدة، فإذا أراد أن يصلي أخرى فعليه أن يتيمم. وهذه المسألة قد تكون من فروع المسألة السابقة، لكن هي من المسائل المهمة. ومن فوائد هذا الحديث أن خروج الوقت ليس من نواقض التيمم، وبقوله وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولا شك أنه إذا تيمم سيخرج الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أن وجود الماء من نواقض التيمم، فإذا وجد الماء فليتق الله وليستور شرفه. وهذا له صور. الصورة الأولى أن يوجد الماء قبل الصلاة، فهذا ناقض عند جماهير الأئمة، كل الأئمة إلا أصحاب القول الثالث في المسألة السابقة وهم قلة، فلا إشكال فيه. الثاني أن يوجد الماء أثناء الصلاة، فهذا فيه خلاف. فالقول الأول أنه لا ينتقض لأنه دخل الصلاة بطهارة شرعية، والقول الثاني أن التيمم ينتقض وإن كان في وسط الصلاة، واستدلوا بأمرين: عموم فإذا وجد الماء فليتق الله لمسه بشرته، وهو يشمل ما إذا كان في وسط الصلاة. الثاني أن قاعدة الشرع أن النواقض للطهارات تستوي أن توجد أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، ولا يوجد ناقض ينقض قبل الصلاة ولا ينقض في أثناء الصلاة. فإذا كانت هذه قاعدة الشرع، في المواضع الأخرى نطبق هذه على هذا الموضع ونقول إذا وجد هذا الناقض ولو في أثناء الصلاة فإنه ينقض التيمم، عليه أن ينفتل من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة. الثالث أن يأتي الماء بعد الصلاة، فإن كان بعد الصلاة وبعد خروج الوقت فلا يلزمه الإعادة بالإجماع، وإن كان بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ففيه خلاف. القول الأول أنه لا يجب عليه الإعادة، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، والقول الثاني أن عليه أن يعيد. طبعا أصحاب القول الأول استدلوا بأنه أدى الصلاة على الوجه المطلوب، واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي سيأتي معنا، فإن في لفظه ثم حضر الماء قبل خروج الوقت، هكذا صراحة، وسيأتينا هل هو صحيح أو ضعيف. إذن هذا دليل الأئمة الأربعة. القول الثاني قلنا أنه عليه أن يعيد الصلاة الوضوء والصلاة، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف. الغريب في الأمر أن معهم ابن سيرين، مع أنه راوي الحديث هذا. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الأئمة الأربعة وجماعة من السلف، والمسائل قليلة لكنها تلفت الانتباه، خلاف بين الأئمة الأربعة وجماعة من السلف. الراجح إن شاء الله المذهب الأئمة الأربعة هو أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة فالصلاة صحيحة لأنها أديت على الوجه المطلوب شرعا وانتهى من أدائها، فلا يجب عليه أن يعيد. الحديث رواه الليث عن بكر بن سوادة بإسناده عن عطاء بن السائب عن أبي سعيد، وهذا الحديث معلول بالإرسال، فالأئمة يعتبرونه من مراسيل عطاء بن السائب. وهذا هو الصواب، أنه مرسل وهو من مراسيل عطاء بن السائب رضي الله عنه، على أن عطاء سمع من أبي سعيد الخدري، سمع منه، لكن الأئمة اعتبروا هذا الحديث من مراسيله، اعتبروه من مراسيله، وأن ذكر أبي سعيد الخدري في الإسناد خطأ. وأعل الحديث بأمر آخر، وهو الانقطاع بين الليث وبكر ابن سوادة، ووجه الإعلال أن بينهما ابن أبي ناجية، وهذا الرجل يقول عنه ابن القطان أنه مجهول، فإن كان الصواب وجوده في الإسناد فهو مجهول، وإن كان الصواب سقوطه عن الإسناد فهو منقطع. والواقع أن هذا التعليل الثاني ليس بتعليل صحيح، لأن ابن أبي ناجي هذا ليس بمجهول، بل ثقة، وثقه النسائي وابن حبان، ولم أرى أحدا حكم عليه أنه مجهول إلا ابن القطان في بيان الوهم، وهو صاحب التعليل الثاني. ولا أدري يعني لماذا قال أنه مجهول، كأنه عندي والله أعلم أنه وهم وقال أنه مجهول، ألا هو الرجل وثقه الأئمة النسائي وابن حبان، ولا أحد قال عنه أنه مجهول حتى نقول أنه في خلاف. فيبقى معنا أن الحديث معلول بالإرسال، فهو من مراسيل عطاء بن يسار. ولو واحد منكم نشط وكتب لنا بحث عن درجة مراسيل عطاء بن يسار، كان هذا مفيد لكثرة مراسيل عطاء بن يسار وقلة الكلام فيها، لا تجد أحد تكلم عن درجة مراسيل عطاء بن يسار. ألفاظ الحديث، قوله أصبت السنة، المقصود بأصبت السنة يعني وفقت الشرع. إذا الآن نخلص قبل هذا أن هذا الحديث معلول بالإرسال، وأنه من مراسيل عطاء بن يسار، ولا يكون كالحديث السابق نجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون من المراسيل، والأصل في المراسيل الضعف. قوله فحضرت الصلاة، المقصود بحضور الصلاة هنا دخول وقت الصلاة، والتعبير بهذا اللفظ عن دخول الوقت حضرت الصلاة يشعر بأن السنة تعجيل الصلاة والمبادرة بأدهائها في أول الوقت. قوله لك الأجر مرتين، المقصود به لأنه صلى مرتين رضي الله عنه وأرضاه. فوائد الحديث، من فوائد الحديث أنه يشرب في التراب الذي يتيمم عليه أن يكون طاهرا، لقوله فتيمم صعيدا طيبا، والمقصود بالطيب هنا الطاهر. من فوائد الحديث جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حال عدم وجوده، لأن هذا الحديث في حال غياب النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لا نحتاج إلى تقييده بحال غيبته، لأن وجدنا اجتهادات في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما في غيبته أو في حضرته، لأنه سيصحح الاجتهاد. وليس في الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من سوء الأدب، بل فيه شيء من الاجتهاد والتمرين على معرفة الشرع، لا سيما أن هذا موجود. فأبو بكر مثلا اجتهد في تأويل الرؤيا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يرون أن التأويل نوع من الفتية، ومع ذلك اجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صوب له صلى الله عليه وسلم. قوله لك الأجر مرتين، رحمك الله. الأجر الأول لأنه صلى، والأجر الثاني لأنه اجتهد وأخطأ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فصار له كم؟ صار له أجرين أو أجران. هذا يقتضي أن الصحابي الآخر كم له من الأجور؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ الأول لأنه صلى، والثاني والثالث لأنه اجتهد فأصاب. على هذا الأجر الثاني لمن اجتهد فأخطأ المقصود في هذا الحديث ليس على الصلاة الثانية، وإنما على الاجتهاد. وعلى هذا تكون عبارات الفقهاء الذين قالوا إنه لأنه صلى مرتين غير دقيقة، بل لأنه صلى الأولى واجتهد في الثانية فالأجر على الاجتهاد الثاني. وهذا يقتضي أنه، هل يقتضي هذا أنه ليس له أجر على الصلاة الثانية؟ وهذا يجرنا المسألة أخرى، هل من صنع شيء باجتهاد خطأ لا يؤجر عليه؟ ينبني على هل الأجر هنا للصلاة الثانية أو للاجتهاد، أليس كذلك؟ الأقرب والله أعلم أن الأجر على الاجتهاد، وأما الصلاة الثانية فهي صلاة لا توافق الشرع ولا يبعد أن لا يؤجر عليها، وإنما لا يأثم، فقط نقول لا يأثم لأن عمل هذا العمل باجتهاد. ولهذا يدل على هذا لو أن الإنسان عرف هذا الحكم وأن من تيمم ثم صلى بالصلاة أنه لا يشرع له أن يعيد فأعاد فهو آثم عند جميع أهل العلم. هذا يدل على ما تقدم من أن الأجر على الاجتهاد لا على الصلاة الثانية. من فوائد الحديث المهمة أن الأجر في إصابة السنة أعظم من الأجر على كثرة العمل. لأنه قال لمن اجتهد فأصاب صبت السنة وأطلق، وهذا يدل على أن أجره أعظم ممن صلى مرتين. من فوائد الحديث أن وجود الماء في الوقت لا يبطل التيمم إذا كان بعد أداء الصلاة، ويشهد له قوله رضي الله عنه ثم وجد الماء في الوقت، وهو نص الحقيقة على المسألة السابقة. وهذا النص يقوي مذهب الأئمة الأربعة، وقد يكون ابن سيرين لم يقف على هذا المرسل عن عطاء بن يسار، رحمك الله. نعم. هذا الحديث يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، واختلف أصحاب عطاء بن السائب، منهم من رواه عنه مرفوعا ومنهم من رواه عنه موقوفا، والأصح أنه موقوف لأنه رواه عن عطاء موقوف، إبراهيم بن ضهمان وأبو عوانة ورقاء، وهؤلاء أوثق ممن رواه عن عطاء مرفوعا مثل جرير بن عبد الحميد. ولهذا نقول إن شاء الله الصواب في هذا الحديث أنه فتوى لابن عباس، موقوف على ابن عباس. وقوله صححه ابن خزيمة، قد يكون في هذا الكلام نظر، لأن ابن خزيمة نفسه في الصحيح أشار إلى علة الوقف، وأشار إلى أن جرير تفرد بالرفع، فالأقرب أن ابن خزيمة أقل أحواله أن نقول أنه أشار إلى تعليله بالوقف، أشار إلى تعليله بالوقف، وإن ذكره في الصحيح فهذا مسلم يذكر أحاديث الصحيح ثم يشير إلى علتها، كذلك ابن خزيمة يذكر أحاديث الصحيح ويشير إلى أنها معلولة. انتهى الحديث مشروعية التيمم للجنب، والأحاديث السابقة دلت على المشروعية في السفر، وهذا الحديث دل على المشروعية للمرض ولو كان مقيما، ولو كان مقيما. قوله في الحديث الجراحة والقروح ذكرت في الحديث على سبيل التمثيل، والجراحة جمع جرح، والجرح هو الشق في الجلد، والقروح قالوا هي الجروح أيضا، لكن يبدو أن القروح نوع خاص من الجروح، وهي البثرات والدماميل وما أشبه هذا النوع من الجروح. ولا لا يستقيم أن نفسر القروح بأنها هي الجروح، لا سيما وأن ابن عباس هنا فرق بينها، وبعضهم قال القروح هي الجروح التي تكون بسبب السلاح، ويبدو أن هذا من باب التمثيل لا, لا, لا للحصر على الجرح الناتج عن السلاح. ومن فوائد الحديث حد المرض المبيح للتيمم، فقال هنا في الفتوى وخاف أن يموت، وخاف أن يموت، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة قولين. القول الأول أنه لا يجوز التيمم إلا إذا خشي الهلاك والتلف، لقوله في هذا الأثر خشي أن يموت، ولعموم فإذا وجد الماء فليمسه بشر، وهذا واجد للماء ولا يخاف الهلاك. القول الثاني أنه يجوز التيمم لوجود الضرر من شدة الألم وبطء البرق وتفاقم المرض الموجود، وإن لم يؤدي إلى الهلاك. واستدل هؤلاء بعموم قوله إن كنتم مرضى، ولأن هذه الفتوى لابن عباس لها روايات أخرى لم يقيدها بالموت، وإنما قال إذا وجد ألما شديدا أو مشقة شديدة. القول الثاني أنه لا يشترط أن يخشى الهلاك، واستدلوا بعموم الآية وبروايات فتوى ابن عباس هذه. دليل الثالث أن نجد الشارع يجوز للمصلي ترك القيام لوجود المرض والمشقة وإن لم يؤدي إلى خوف التلف، وإذا جاز إسقاط أحد أركان الصلاة بما هو دون التلف فالتيمم من باب أولى. لأن الوضوء والتيمم إنما شرع لأجل الصلاة، الراجح القول الثاني والقول الأول ضعيف جدا، لأنه يتنافى مع عامة النصوص التي تدل على التيسير ودفع المشقة في الشرع. وكيف نطلب من الإنسان أن لا يتيمم إلا إذا خشي الموت؟ هذا يجعل هذه الرخصة في حكم الملغاة، في حكم الملغاة. لكن أحب أن أنبه إلى شيء، وهو أن أصحاب القول الثاني الذين يرون جواز التيمم لوجود المرض وخشية الألم وبطء البرء، هؤلاء انقسموا إلى قسمين. قسم منهم يجوز التيمم بأدنى عذر، حتى لو كان الإنسان يخشى من قرص، يعني أن يكون الألم البسيط من البرد، أو يخشى من شيء لا يؤثر ذاك التأثير الشديد، يجوز له أن يتيمم. ومنهم من يبالغ في اشتراط حد المرض، ومنهم من يتوسط، والتوسط هو الصواب، أنه إذا وجدت المشقة المانعة لشدة البرودة أو لشدة الألم، هذا نص عليه. يعني لو كان الإنسان لو تيمم مع وجود الجروح لم يزد الجرح ولم يتأخر برؤه، لكن يؤلمه يعني إلاما شديدا، هذا أيضا يجوز التيمم، هذا يجوز التيمم، لأن الآية عامة وإن كنتم مرضى. هذا القول إن شاء الله هو صواب بهذه الضوابط، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تساهل ولا يعني تشديد. من فوائد الحديث وجوب غسل الجرح إذا كان لا يتضرر بالماء. من فوائد الحديث أن غالب جراحات السلف بسبب الجهاد، يؤخذ من قوله إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، كأنها لا تكون الجراحة إلا في سبيل الله، لأن غالب جراحاتهم بسبب الجهاد. من فوائد هذا الحديث أن هذا القيد غير معتبر، وأن لو كانت الجراحة بسبب سقوط أو بأي سبب فإن الحكم يوجد أيضا، ويجوز له أن يتيمم، وإنما قوله رضي الله عنه في سبيل الله خرج مخرج الغالب من حال الصحابة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.